لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الخطبة على الخطبة. يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه. وإساءة إليه، وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر والاعتداء الذي يروع الآمنين. فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه أحمد ومسلم. هل المؤمن هنا له مفهوم مخالفة، بمعنى أن يكون المسلم أي الذي ليس بمؤمن كالفاسق، أو الكتابي إذا كانت المخطوبة كتابية؟ يعني واحد مسلم خطب واحدة كتابية، قصدي واحد نصراني خطب واحدة من ملتهم مثلا يهودية أو نصرانية خطبها، ينفع يجي مسلم يتقدم لها رغم أن هذا قد خطب؟ وصلحت القبول، هو عايز يخطب اليهودية أو النصرانية دي. مكروه أن يتزوج يهودية أو نصرانية، يفضل المسلمة، لكن ليس بمحرم. فهو جاي هيتقدم على خطبته وهي مخطوبة، هل يجوز ذلك؟ الجمهور بيقول ملوش مفهوم، فلا يخطب على خطبة الفاسق ولا الكتابي. وبعض الشافعية والأوزاعي أخذوا بمفهوم الحديث وقالوا: بل هذه مصلحة للمرأة تقتضي أن المؤمن هو الذي لا يخطب على خطبته، أما الكافر فيجوز أن يخطب على خطبته، وهذا هو الأقوى من جهة النظر، أن المفهوم يعمل به والمصلحة تقتضي أن مصلحة الكتابية دي أن تتزوج مسلما، فإن في ذلك من أسباب هدايتها ما هو أعظم بكثير من مسألة الاعتداء على حق كتابي. يقول: ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة وصرح وليها الذي أذنت له، حيث يكون إذنه معتبرا. هل يلزم الاثنين؟ بل يكفي إذنها هي، إذا أذنت فهي مخطوبة. نعم، هذا ليس عقدا حتى يحتاج إلى ولي، هذا تواعد بين الخاطب والمخطوبة. فإذا تواعدا، هو مش لازم ده معناه ان هم يكونوا بيتقابلوا بره، تواعدا دي ممكن تتم من خلال اخته والدته، ويكون بينهما ايه كلام، بحيث انها تختاره اذا تقدم لوليها عند العقد. كلمة حيث يكون اذنه معتبرا، هذا الكلام إذا يعني إذا كانت الفتاة أو المخطوبة بكرا صغيرة فإذنه معتبر بلا تردد. هو تصور ممكن يكون واحد خطب بنت صغير بيحصل كتير جدا عندهم ان الخطوبه بتبقى ايه في سن صغير. في هذه الحاله لما يكون الولي هو الذي ايه الذي إيه؟ اما اذا كانت بكرا بالغه فمن يقول للاب ولايه الاجبار وانه يجوز ان يزوجها بغير اذنها كالشافعيه وكذا الجد عندهم، فانه يعتبر اذن ايه الولي. ومن يقول لا بل لا بد ان تاذن المراه فهنا اذن المراه معتبر كاف اذا كانت بكرا بالغه، وبالاولى اذا كانت ثيبه. وهذا كله في الخطبه لا في العقد. والمحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة، معنى ذلك إن إذا كانت مترددة لسه، ومعنى ذلك إذا صرحت بالرد والرفض هي مش عايزاه حتى لو كان وليها يريده، فهذه لا تحرم، هذه الحالة لا تحرم الخطبة إذا صرحت بالرفض أو كانت مترددة أو كانت بكرا صغيرة وافق وليها. هنا تحرم ليه؟ إذا كان وليها متى لا تحرم؟ إذا كانت بكرا صغيرة لم يصرح وليها بالقبول ولم إيه؟ لم أو صرح بالرفض. مالكوا كده؟ ماشي. يعني إحنا دلوقتي عندنا بنقول إذا كان إذن ولي معتبرا، هي إذنها، هي قالت أنا رافضة ده، يبقى لا تحرم الخطبة على خطبتي، مش كده؟ وأبوها عايزه، وأبوها هيقنعها، مش حرام إن أنا أتقدم. ماشي؟ أبوها عايز الخطب اللي هي رفضته ده، طب هي مترددة. يجوز إنه يتقدم، حتى لو كان أبوها عطى كلمة، بس هي لسه ما قبلتش. ماشي؟ إمتى تبقى كلمة أبوها معتبرة قلنا؟ البكر الصغيرة في الأب والجد. طيب إذا الأب والجد دول مترددين أو رفضوا يبقى إيه؟ يبقى يجوز أن يتقدم. طب أبوها هو تقدم أبوها رفض وهي قبلت، يبقى هي خطوبة، بس بشرط أنها تكون بكرا إيه؟ بالغة. البكر البالغة دي هي صاحبة القرار. السن يعني زي ما تبلغ، زي إذا حاضت 12 سنة 13 سنة. أي ما كان خلاص أبوها يقنعها وما تقنعها. لا السيب إذنها هي بس فقط لا غير، من غير خلاف. لا ده الولي رافض صح تمام، لو الولي رافض بعذر شرعي كأن كان الرجل فاسقا فهذا احنا هنا خلاص يبقى لابد من اذنه. الولي هنا كلامه معتبر. ها لا ده انا بتكلم على واحد صرحه بالقبول في الاولانيه. لو قلنا فاسق فيها قولين، بس هما بينصوا على الكفر. قال وحكى وتجوز الخطبة لو وقع التصريح والرد أو وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك أو لا يعلم الثاني بخطبة الأول، عشان كده بيقول صرحت أو صرح وليها، مش كده؟ أما هنا لو تعريض فقط يبقى الكلام ليس إيه؟ ليس محرما أن يخطب على هذه الخطبة، لأنه ليس لم يقع التصريح، ما بقتش خطبة ثابتة. أو لا يعلم الثاني بخطبة الأول، كانش يعرف، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو لم تقبل وترفض، لم تقبل أو ترفض، لا قبلت ولا رفضت. لا هي صح، قال لم تقبل ولم ترفض، يعني يبقى زي متردده. زي مين بقى؟ زي فاطمه بنت قيس مش كده؟ لما قالت إن معاوية وأبا جهل خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصاروك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكحي أسامة. خطبها واحد ثالث. إزاي هما تقدموا هما الاثنين لسه ما قبلتش؟ إزاي الرسول خطبها الواحد ثالث لسه ما قبلتش؟ لم ترفض ولا إيه؟ ولم تقبل. البكر البالغ والثيب اذا قبلت فهي مخطوبه، الا لو ان ابوها امتنع لسبب شرعي. يعني جايبه له واحد بيشرب مخدرات وقالت له انا موافقه واتفقت معاها الجواز، وابوها قال لها والله ما انت متجوزاه، ماشي كده؟ يبقى دي مش مخطوبه، ماشي كده؟ ليه؟ لان والدها من حقه في هذه الحاله ان يمنع العقد اصلا، وبالتالي يمنع الخطبه التي هي دونه. او اذن الخاطب الاول للثاني، يعني هو خطبها وعرف ان فلان كان نفسه فيها وقال له كنا بنحبها وكنت بحبها وعايز اذن لها بس انت خطبتها، قال له اتفضل لو هم قبلوك يا سيدي انا موافق. مش كده؟ ده مش حرام. أربع أحوال. نعم. أربع أحوال كده. نعم. إذا وقع التصريح بالرد، إذا وقعت الإجابة بالتعريض، إذا لم يعلم الخاطب الأول، إذا لم تقبل أو ترفض، الخامس بقى إذا إيه؟ إذا أذن الخاطب الأول للثاني. حكى الترمذي عن الشافعي في معنى الحديث: إذا خطب المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، أن يخطب على خطبته. شوفوا كلام الشافعي واضح جدا في إيه؟ في إن هو أمر المرأة وليس أمر أي حد تاني، مش كده؟ لكن أمر الولي إذا هي فوضت له، وأمر الولي إذا كان صغيرة، بكر صغيرة، وعند الشافعي إذا كان إيه؟ البكر البالغة مع الأب والجد. صحيح. ليس لا من دون الاب والجد ليس لهم ان يزوجوا الصغيره. وعند الحنفيه لهم ان يزوجوها بشرط ان لها الخيار عند البلوغ. اذا بلغت وعايزه تطلق تطلق، فسخ العقد. ده اللي هو قول الحنفية في إذا زوج غير الأب والجد الصغيرة البكر. تختار. إذا اختار هيفسخ العقد. لذلك الأقوى دليلا، الأقوى أن لا يزوجها إلا الأب والجد. لأن ده اللي ورد فيه الدليل المستثني من عموم والبكر يستأذنها أبوها، والبكر تستأذن، ده عام، ماشي كده؟ خصصنا بالوقائع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم زوج فيها الصغيرة وبالإجماع المنعقد على أن الصغيرة لا يعتبر إذنها ولا إذن لها، وبالتالي صح أن يزوجها أبوها. الأصل غير كده أن لا بد من الإذن، الإذن غير معتبر دون البلوغ، مش كده؟ يبقى لازم تستنى لغايه ما تأذن. عندنا ادله ان الرسول تزوج وزوج دون البلوغ وزوج اصحابه اذا كان الاب هو الذي يزوج، فيبقى ده الاصل احنا نتمسك به. اذا قال الشافعي اذا خطب المراه فرضيت به وركنت اليه فليس لاحد ان يخطب على خطبته. فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها. وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها أثم والعقد صحيح، لأن النهي عن الخطبة وليست شرطا في صحة الزواج. الخطوبة نفسها هل يلزم خطبة قبل الزواج؟ لا، لا يلزم، ليست شرطا في صحة الزواج. لو قال الولي زوجتك مباشرة وقال التاني قبلت، صح الزواج. من النكات الظريفة، النكات يعني الطرائف، يعني ان واحد ابوه راح يتجوز، فالناس قالوا له والله انت فرق 40 سنة بينك وبين البنت، لو كان حد من ولادك يبقى ماشي. راح جاء الراجل اتصل بابنه قال له تعالى بالطيارة، انا خلاص هتجوز العقد بالليل. راح جاء الراجل راكب الطيارة وتعقد العقد بالليل. العكس حصل. اللي هو ايه بقى؟ العكس، ابوها اللي اتجوز نفسه. ابوه اللي اتجوزها نفسه. عشان كده يعني هنا النهي لا يقتضي الفساد، النهي يقتضي التحريم فقط في الحالة دي. لماذا؟ لاختلاف الجهة. ان جهة التحريم هنا وجهة النهي هنا مش لاجل ان العقد ده هيبقى فيه حرمة مثلا كالعقد على المحارم او ذات او المعتدة، لان هذا يفسد العقد ذاته، مش يعني لان هذا نهي عن الشيء له لوصف لازم لذات العقد زي المحارم، او الوصف اللازم زي الايه؟ المعتدة. ماشي كده؟ واحد عقد على اخته في الرضاعة وهو لا يعلم متعرف، فالعقد باطل الاول. لان ده عقد نهي عن الشيء لذاته، وهو ان العقد على الاخت محرم لذاته. ماشي كده؟ بالنسبة للخطب والمخطوبة ده رعاية لخاطر ايه؟ اخيه، ليست لان حل العقد نفسه منهي عنه. احنا كده الوصف لازم المرأة الايه؟ المعتدة، لان في حق اخر لازم لابد من اعتباره، حق الاخر في ان يراجعها، واذا كانت متوفى عدة وفاة فان ذلك لابد من مراعاته. هي ولو خطب وهو محرم الخطبة باطلة. هنشوف العقد بقى ثم امتى يأثم من خطب محرما او محرمة، ولكن اذا تم العقد بعد ذلك هنقول لهم يعملوا ايه الناس دي؟ هنقول لهم يتوبوا الى الله عز وجل ويستخدموا الخطبة دي غير معتبرة. ماشي كده؟ ولكن بعد كده العقد ده موضوع تاني، العقد صحيح. الحديث لا ينكح المحرم ولا يخطب. اه طبعا الحديث صحيح. مالها بقى؟ لا لا، لو خطب وهو محرم احنا قلنا الخطبة دي تبقى غير معتبرة. قال فلا يفسخ بوقوعها، العقد يعني بوقوعها غير صحيحة، يعني الخطبة وقعت غير صحيحة ومع ذلك العقد وقع صحيحا، يبقى أجزأ ذلك. قال داود إذا تزوجها الخطيب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده. إن الظاهرية لا يفرقوا، يجعلوا النهي يقتضي الفساد، وفي الحقيقة هنا أخطأوا أيضا، لأن النهي يقتضي الفساد إيه؟ فساد الخطبة. لو واحد خطب وهو محرم أثم ويتجوز بعد انتهاء الإحرام، صح النظر إلى المخطوبة مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء، أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها، أو قبحها الذي يصرفه عنها إلى غيرها. والحازم لا يدخل مدخلا حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه. قال الأعمش كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم، رحمه الله. وهذا النظر ندب الشرع إليه الشرع وراغب فيه. فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. حديث حسن. قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. رواه أبو داود. فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن. قل أختبئ له، بل الظاهر أنه ينظر إلى ما هو أوسع من الوجه والكفين، لأن المرأة في حال غفلتها قد تكون إيه؟ متكشفة. ولكنه دليل محتمل. هل نظر جابر إلى أكثر من وجه الكفين؟ يعني دي محتملة والظاهر فيها كده. هو الأصل هي ما يجوز تكشف إلا الوجه والكفين. لو اختبأ ينظر بدون إذن فتمكن من أن ينظر إلى أكثر من وجه الكفين، ده محل الاستدلال. أما هي تكشف ما عدا الوجه والكفين لأنهما ليس بعورة، فليس لها أن تكشف عورتها. هيقولوا هذا اللي بيجوز النظر إلى أكثر من وجه الكفين في هذه الحالة بيقول دل الدليل على أن النظر للحاجة جائز، فهذا نظر للحاجة. أفضل ما يعرف به حسن المرأة من عدم حسنها هو الوجه والكفين. إذا كان الشرع قد أذن في النظر إلى العورة عند الحاجة فليس بمحرم، هو محرم بدون حاجة. الدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه للمرأة التي كان معها كتاب حاطب، فقالوا لها: لتخرجين الكتاب أو لنجردنك. كان ممكن يقبضوا عليها ويجيبوها المدينة ويفتشوها في المدينة، مش كده النساء؟ ومع ذلك ايه، هم كانوا مأمورين بالكتاب. وما تقولش دي عشان هي كفرة، لان النظر ليس لأجل حق المرأة فقط، النظر ده ممنوع لمنع الفتنة. ولذلك النظر للكافرة المتبرجة او لعورة الكافرة كالنظر الى عورة المسلمة. ها؟ ظاهر الكلام طبعا. يقول: فنظرت إلى رأيت منها بعض ما دعاني إليه. هي أصلا بتتزين الخطاب بالوجه والكفين، فلما يختبئ لها يبقى هيشوف إيه؟ أكثر. وعموم فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى النكاح. هذا الأمر لا يحتاج إلى أكثر من الوجه والكفين. وليس كما يقول الظاهرية أن ينظر إليها متجردة. عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني بعض الأنصار عين النساء إيه؟ صغيرة أو فيها عمش، فبص عشان لو يعني حاجة ما عجبتكش يبقى إيه؟ يبقى ما لا تقدم على الزواج قبل أن يعني يحصل الضرر بزواج من لا يحب. المواضع التي ينظر إليها ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى وجهه والكفين إلى غير، لأنه يستدل بالنظر على الوجه على الجمال أو الدمامة، وإلى الكفين على خصوبة البدن وعدمها. ده لا شك في ذلك. انت ممكن تبص ايد واحده تعرف اذا كانت صغيره ولا ايه ولا كبيره، اذا كانت يعني، ولون الجلد كذلك. وقال داود ينظر الى جميع البدن، وقال الاوزاعي ينظر الى مواضع اللحم. كان زمان الحكايه دي اصلا ايه، لغايه عهود كتير قوي ان اللحم هو الذي ايه يعجب الرجال. ايوه نعم، حديث بتاع عليك يا ابنتي علان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان، سمينه محبوبه. كان عشان كده قال الاوزاعي ينظر الى مواضع اللحم. والاحاديث لم تعين مواضع النظر، بل اطلقت لينظر الى ما يحصل له المقصود بالنظر اليه. الصحيح ان الاصل في ذلك الوجه والكفين، وان نظر الى ما يظهر في ثياب المهنه دون ان تكشف هي ذلك، لانها ليس لها ان تكشف اكثر يعني ما هو عوره منها او عوره منها، فهذا الذي دل عليه حديث الجبر. التجرد هذا غير معتبر فعلا، النظر الى الفرج مثلا والبحث عن ان ينظر اليها متبرجه تبرجا اكثر مما يظهر غالبا، هذا لا. اذا كان ابوها لا ينظر الى اكثر من مواضع الزنا الباطنه فليس له ان ينظر الى اكثر من ذلك. قال والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد المنصور أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقال أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل إليه فكشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. إذا نظر إليها ولم تعجبه فليسكت ولا يقل شيئا حتى لا تتأذى بما يذكر عنها، ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعجبه غيره، قد يعجب غيره. حديث عمر لا أعرف اسمه. بتاع بايز في سنده انقطاع. حديث عمر ده اللي هو نظر إلى ساقيها ضعيف. طبعا تتزين الخطاب، حديث سبيعة الإسلامية فتزينت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل وقال ما أنت بناكحة حتى تمر عليك 14 و10. قالت فشددت علي ثيابي، إذا كانت قاعدة في البيت إيه؟ من غير ثياب الخروج. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي إن شئت. ترد تزين الوجه والكفين. نظر المرأة إلى الرجل، وليس هذا الحكم مقصورا على الرجل، بل هو ثابت للمرأة أيضا، فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال عمر لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. التعرف على الصفات، هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجمال من القبح. وأما بقية الصفات الخلقية فتعرف بالوصف والاستيصاف، طلب الوصف من أخريات، والتحري ممن خالطوهما بالمعاشرة أو الجوار أو تنفع الخلقية برضه، أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقة من الأقرباء كالأم والأخت. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم إلى امرأة فقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها، المعاطف اللي هي جوانب العنق، وفي رواية شمي عوارضها، العوارض اللي هي الأسنان، رائحة الفم يعني. الحديث ده ضعيف جدا، رواه احمد والحاكم والطبراني والبيهقي. قال الغزالي في الاحياء ولا يستوصف في اخلاقها وجمالها الا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن، ولا يميل اليها فيفرط في الثناء ولا يحسدها فيقصر، فالطباع مائله في مبادئ الزواج ووصف المزوجات إلى الإفراط والتفريط. صدق الغزالي رحمه الله. أمه مش عايزة تجوزه، كارهة أنها تجوزه عشان هو بتحبه جدا. كل لما تروح تشوف واحدة تقول له إيه دي مش نافعة، دي وحشة، دي فيها. تكون مثلا عايزة واحدة تانية عايزة تجوز حد مثلا قريبتها، تقعد تمدح له فيها أكبر مدح. وأقل من يصدق فيه ويقتصد، بل الخداع والإغراء أغلب، والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته. من أحسن الكلام. أمرهم أن يزوجوه لجليبيب لأنه كان من الفضلاء. يبقى الرجل الدميم إذا قبلته المرأة فلا بد أن يزوجوه، هي حرة. والفتاة دي إيه؟ قبلت. لا ملوش. الأب لو يمنعه ليس له ذلك، هي صاحبة الشأن، هو ناصح، هو مبين. الأب والولي عموما يبين. حظر الخلوة بالمخطوبة، يحرم الخلو، يحرم الخلوة، ما اعرفش عندكم خلوة بالمخطوبة لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها. ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم للخلوة، ولأنه لا يؤمن على الخلوة وقعت ما نهى الله عنه. فنهى الله عنه تشمل الزنا، تشمل ما دون ذلك كاللمس والتقبيل والكلام المحرم. فإذا ولد محرم جازت الخلوة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. الكلام في التليفون ليس خلوة. ينظر بقى إلى أنه كلامه بالمعروف أم يتضمن محرمات فلا يجوز. يعني يقعدوا يضحكوا بقى مع بعض وتعلي صوتها وتكلم كلام غير جائز. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون إلا مع ذي، فلا يخلون بامرأة إلا بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثه هو الشيطان. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثه هو الشيطان إلا لمحرم. رواه أحمد. حديث اتفق عليه. التليفون لنا ضابط في الكلام، بس يكونوا خلوة ولا مش خلوة؟ لا، ليس بخلوة، يتكلموا مع بعض بالمعروف خلاص، غير كده هنقول حرام. ما يقوم مقام المحرم. نسوة من ثقات، امرأة فما فوقها، لحديث فاطمة وأم هانئ، أن أم هانئ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الفتح. الحديث: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. كان المكان ده كان في مين؟ أم هانئ وفاطمة فقط. يبقى امرأة ثقة تجزئ عن المحرم في الخلوة، وإن كانت لا تجزئ في السفر لكن تلزئ في الخلوة. وصبي مميز يمنع الخلوة أيضا. ونسوة ثقاء ومجموعة من الرجال الذين تؤمن عليهم الفتنة أيضا يمنع الخلوة. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على أسماء بنت عميس زوجته وعندها رجال من قريش يتحدثون، فولد أبو بكر في نفسه وقال: رسول الله لم أرى إلا خير. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخل أحدكم بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. في الحقيقة الرسول أقر دخول مجموعة ولم ينهى عن ذلك إذا كانت هناك إيه حاجة في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية في حديث يوم الفتح ما لا يكفي. حديث أبي بن كعب قال صنعت شيئا رسول الله لا أدري، فقال ما صنعت؟ قال نسوة معي في الدار قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ، فصليت بهن 8 ركعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منه هل هن محارم أم لا، هل كانت معك امرأة من محارمك أم لا، نسوة معي في الدار. طبعا إذا وردت امرأة محرم له فهذا أولى، أو زوجته فهذا أولى. فجواز خلوة مجموعة من الرجال ممن تؤمن منهم الفتنة وعليهم مع امرأة فإن ذلك أموجد. وكذلك حديث انطلاق أبي بكر وعمر إلى أم أيمن إلى حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرتهما جعلت تبكي وذكرت انقطاع الوحي فهيلتهما البكاء فبكى. هذا بالخلو والسفر لا، الرجال والنساء والصبي المميز كل ده في الخلوة فقط. أما السفر فلا دليل على استثناء المحرم، يعني على استثناء غير المحرم ما فيش، إلا طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم، حديث إلا مع ليس معها ذو محرم منها عام مخصوص، خصص بالأدلة التي ذكرنا، أي وما يقوم مقام، ما يقوم مقام المحرم. لا ما ينفعش، السفر أخطر، السفر يعني الفتنة فيه أشد. معلش مش ده معنى وده معنى، ده فترة وجيزة، السفر فترة طويلة، السفر فيه انقطاع تام عن الناس، عدم قدرة على الاستغاثة، الرغبة في ذلك في المرأة في السفر بتبقى أشد. الرجل أصلا شهوته في السفر نتيجة بعده عن أهله في الغالب أشد، في فروق كثيرة. اسمع الفرق، هو بيقول لك عايز يخصص بالقياس، الكلام الشافعي نسوة ثقات، فاحنا بنقول لا في فرق. خطر التهاون في الخلوة وضرره، درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن، فأباحد ابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف، وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها، وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها. وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بناتهن عند الخطبة، وتأبى إلا أن يرضى بها ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف. ده الصعيد مش كده إلى عهد قريب قبل أن تفوت كل الضوابط. والطائفة الأولى الواقع عند الأغلب العام في المدن بل والقرى الآن، نسأل الله العافية. بيبودي عندهم ايه؟ ما يشوفها إلا يوم الدخلة. لغاية دلوقتي خلت بقى الإخوة أكيد الالتزام غير، وقد تكون الرؤية مفاجئة لهم غير متوقعة فيحدث ما لم يكن مقدرا من الشقاق والفراق. وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية وهي في الواقع لا تدل على شيء يمكن أن يطمئن، ولا تصور الحقيقة تصويرا دقيقا. إن كانت لا تمنع، يعني الصورة الشمسية لا تمنع، ولكن يتكلم هو عن أنها لا تكفي. وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام، فإن في الرعاية لحق كل من كلا الزوجين في رؤية كل منهما الآخر مع تجنب الخلوة حماية للشرف وصيانة للعروس. الموضوع ده كم يتكرر، كم ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. الأمر ليس له حد شرعي، إذا عرف شكلها تماما لم يحتاج إلى تكرير النظر، عاد الأمر إلى غض البصر كما سبق كما كان. قل قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.